قد يكون أحيانا بعض هذه الدواب يعني يكشف بسببها جريمة يجعله الله تعالى سببا لفضح بعض الجرائم. كان هناك لواء عراقي اسمه محمود شيت خطاب، يمكن بعضكم قرأ له بعض الكتب، يعني له كتب حسنة. من ضمن كتبه كتاب اسمه عدالة السماء، قرأته يعني قديما، وذكر فيه بعض القصص التي شاهدها هو في بعض الجرائم ونحوه. مما ذكر قال إن رجلا كان عنده يعني ينقل الناس بالأجرة من بلد إلى بلد، إما على دواب أو على سيارة أو كذا. فدخل يوما بسيارته، كان معه راكب، وهذا الراكب معه فلوس وبينتقل إلى بلد آخر. فدخل معه في مكان كذا في البر، قال معليش أنا بقضي حاجتي، ودخل معه في البر، وهذا الراكب ساكت، السواق بيقضي حاجته. وإذا به ينزل الراكب بالقوة ويأخذ السكين ليذبحه. فقال له حرام عليك، ليش تذبحني؟ قال سأخذ مالك. قال طيب خذ مالي ولا تذبحني. قال لو ما ذبحتك بتفضحني، أنا إيش اللي ضمني ترجع وتشتكيني بعد؟ قال لن أشتكيك، أبقني أنا عندي عيالي وزوجتي وأطفال. قال لا، الذبح فيك فيك. قال خف الله، اتق الله. قال ما فيه. فلما وضعه ليذبحه استسلم خلاص. رأى حمامتين على غصن، فقال اشهدا عليه، اشهد عليه انه ذبحني. هذا ضحك وذبحه وسرق المال، وبعدين صار يعني من اصحاب الاموال وبيت حسن وكذا. يقول فحضر وليمة عند احد الناس، سبحان الله، يعني الدم يلحق صاحبه، وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء. الدم شأنه خطير، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك، يعني الكعبة. فالدم شأنه عظيم. فجالس على الطعام هذا الرجل تاجر اللي هو للقاتل يعني، وإذا بحمامتين مشويتين وضعوها أمامه كنوع من الإكرام له. أنت التاجر لازم نكرمك يعني ونحط كل شيء عندك. فلما وضعوا حمامتين مشويتين صاح وقال والله شهدت، والله شهدت، شهدت، والله شهدت. قالوا كيف شهدت يعني؟ قالوا شهدت، شهدت. قالوا شهدت في إيش؟ فانهار وأعطاهم القصة. قال أنا قبل سنوات وصلت فلان من بلدتنا لما كنت سواق تاكسي، والفلان اللي فقدتوه اللي تقرون والله راح الرجال في تجارة وفقدناه ما ندري وين راح، أنا أدري وين راح، أنا اللي قتلته. واعترف لهم بالقصة كلها حتى قبض عليه ونفذ عليه القصاص. فكان محمود شيد خطاب قد جاء عنوان القصة نعم لقد شهدتها، لقد شهدتها. لما قال اشهدي وإذا بها تؤتى يعني تأتي أمامه فتشهد.